السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اللقاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان الحسنات يوم العرض على الله عز وجل. وسنستعين بالله عز وجل ونشرح رسالتين اثنتين. أما عن الأولى فهي عوائق الطلب للشيخ المبارك عبد السلام ابن برجس العبد الكريم رحمة الله عز وجل عليه، والرسالة الثانية وهي وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم للشيخ المبارك محمد بن عمر ابن سالم بزمول أكرمه الله عز وجل وأجزل له المثوبة. قبل الشروع في المقصود إخواني، أنبه إلى أن الغرض من مثل هذه الرسائل أن يعيد طالب العلم النظر في سلوكه وفي تصرفاته، وكلما أسقط طالب العلم ما يتعلمه من علوم شرعية على نفسه كان أدعى إلى الاستفادة وأدعى إلى التقدم. أما إذا كان شغله الشاغل أن يسقط الكلام على غيره من الناس وأن ينشغل بعيوب غيره فلن يفلح عياذا بالله. وعليه هاتين الرسالتين إن شاء الله فيهما علم فيستفيد منه طالب العلم إذا أسقطه على نفسه. وأحذر غاية التحذير نفسي من قبلكم أن نجهل أنفسنا بغيرنا إلا ما دل عليه الدليل الشرعي من لوازم ذلك، وأن نحاول جاهدين إن وجدنا شيئا من عوائق الطلب بين أيدينا تحول بيننا وبين طلب العلم نستعين بالله عز وجل ونتخلص منها. وأيضا أأمل إن شاء الله أن يكون الصدق هو الأساس عندنا، الصدق مع النفس والصدق مع الغير. فإن وجدت شيئا من العوائق يوجد عندك فلا تغالط نفسك واعترف بما عندك من العوائق، فهذا أول خطوة في سبيل النجاح والفلاح. وأذكركم بما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال ابن مسعود: إن الناس كلهم قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فهذا الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فلا يوبخن إلا نفسه. نبدأ مستعينين بالله عز وجل في الرسالة الأولى وهي عوائق الطلب، صحيفة 5. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده. أما بعد، فهذه كلمات موجزة كنت قد نشرت بعضها في مجلة المجاهد عام 1949، تتناول بعض ما يعيق طالب العلم عن مواصلة سيره في تحصيل العلم النافع بالشرح والبيان. يبقى بناء على ذلك عوائق الطلب في هذه الرسالة خاصة عوائق الطلب عن طلب العلم، أي العوائق التي تحول بين طالب العلم وبين طلبه للعلم وبين الاستمرارية عليه. وهنا أيضا لابد أن نفرق بين أمرين: الأمر الأول وهو بداية الطلب، والأمر الثاني الاستمرارية في الطلب. ومن السهل يسير أن يبدأ المسلم في طلب العلم، ولكن الإشكالية الكبرى أن يستمر في الطلب ويبدأ يتعلل ويعتذر ويفوته خير كثير. يقول: وكان الباعث على تحريرها الإشفاق على نهضتنا العلمية من الدخيل على أسسها الثابتة التي أرساها سلفنا الصالح رضوان الله عليه، والأخذ بيد شباب هذه النهضة المباركة نحو أفضل السبل لنيل العلوم الشرعية. في الهامش اكتب مصطلح السلف. مصطلح السلف يطلق هذا على من تحقق فيه شرطان. مصطلح السلف يطلق على من تحقق فيه شرطان: أن يدرك القرون الثلاثة المفضلة. القرون الثلاثة المفضلة ونهايتها عام 24 و200، ونهايتها عام 24 و200، وهي السنة التي نشر فيها الخليفة المأمون مذهب الاعتزال في الأمة، ما هي السنة التي نشر فيها الخليفة المأمون مذهب الاعتزال في الأمة؟ الشرط الثاني أن يقدم النقل على العقل عند التعارض، أن يقدم النقل على العقل عند التعارض، فمن تحقق فيه الشرطان فهو سلف. مصطلح الخلف يطلق على من تحقق فيه عاملان أو شرطان: الأول ألا يدرك القرون الثلاثة المفضلة، الثاني أن يقدم العقل على النقل عند التعارض، بعد ذلك على منهج السلف يطلق على من تحقق فيه شرطان، الأول ألا يدرك القرون الثلاثة المفضلة، الثاني أن يقدم النقل على العقل عند التعارض. مصطلح أصول الخلف يطلق على من تحقق فيه أيضا شرطان، أصول الخلف أن يدرك القرون الثلاثة المفضلة، الثاني أن يقدم العقل على النقل عند التعارض، يقدم العقل على النقل. أصول الخلف اللي هو واصل بن عطاء، عمرو بن عبيد، الجعد بن درهم، جهم بن صفوان، هؤلاء المبتدعة، هؤلاء أدركوا القرون الثلاثة المفضلة. وكما تعلمون الجعد بن درهم وغيلان الدمشقي كان من التابعين، ومع ذلك هؤلاء أصول الخلف لأنهم أدركوا القرون الثلاثة المفضلة ولكن قدموا العقل على النقل عند التعارض. يبقى أصبح عندنا أربع مصطلحات ينبغي على طالب العلم أن يفرق بينهم: مصطلح السلف على أصول السلف أو على منهج السلف، مصطلح الخلف أصول الخلف. طبعا كما تعلمون المحمود اثنين والمذموم اثنين، المحمود السلف وهذا فاتنا لا حيلة في الوصول إليه، الأمر الثاني على منهج السلف، أما المذمومين فهو أصول الخلف وكذلك الخلف. يقول: وكان الباعث على تحريرها الإشفاق على نهضتنا العلمية من الدخيل على أسسها الثابتة التي أرساها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، والأخذ بيد شباب هذه النهضة المباركة نحو أفضل السبل لنيل العلوم الشرعية. وقد سقتها على شكل معيقات ليكون أدعى لاجتنابها وأقوى في التحذير منها، على أن في ضمن هذه المعيقات ما يهدي إلى توقيها ويعين على التخلص منها. وقد أكثرت من النقل عن السلف الصالح فيما يتعلق بهذه المعيقات ليرتبط بهم القارئ ويأخذ من سيرهم من هذا لهم، فإنهم أهدى وأتقى. ورحم الله ابن مجاهد المقرئ عندما قال له رجل: لما لا تختار لنفسك حرفا؟ فقال نحن إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج منا إلى اختياره. طبعا هنا المقصود لما لا تختار لنفسك حرفا، أي لما لم تفرد المصنفات باسمك، ولما أن تتخذ سبيلا معينا في تقرير العلم، فكان الرد منه قال نحن إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج منا إلى اختياره. ولعل في هذا رادع عظيم وزاجر كبير إلى بعض المسلمين الذين يسارعون في التصنيف وينسبون لأنفسهم ما هم منهم براء. ومن أجل هذا مسألة التصنيف عدها أئمتنا الكرام كالشيخ بكر أبو زيد والعلامة المبارك العثيمين، عدوا التصنيف أو كثرة التصنيف من عوار طالب العلم، وخاصة في هذا الزمن العجيب الذي أصبح من السهل ومن اليسير أن يصنف الإنسان سفرا عظيما في وقت قليل عن طريق التقنية الحديثة. هذا أخي الفاضل إن دل على شيء يدل على حظ النفس الذي استحكم في القلب. هنا مقرئ من أصحاب القراءة التخصص في القراءة يقول: وختمتها بصفحات مفيدة حررها العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعد رحمه الله، فيها جملة من الفوائد المتعلقة بأداب المعلمين والمتعلمين، رأيت ضمها إلى هذه النبذة تكميلا للفائدة وتعميما للنفع. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه عبد السلام بن برجس العبد الكريم 25 من شهر رجب عام 12400 رحمه الله رحمة واسعة. العائق الأول وهو طلب العلم لغير وجه الله. اكتب عندك: ووجه ذلك أن العلم عبادة، بل هو من أجل العبادات. أن العلم عبادة بل هو من أجل العبادات. وشرطي العبادة التي لا تقبل إلا بهما الإخلاص والمتابعة. وشرطي العبادة التي لا تقبل إلا بهما الإخلاص والمتابعة. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. وهذا كلام خبير، كلام عبد الله بن مسعود كلام خبير، ويتكلم عن واقع. يقول: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله، عند أهله لسادوا به أهل زمانه. ما المراد من ذلك؟ أن يبذل طالب العلم أو الشيخ أو العالم العلم لمن يحرص عليه. ومن أجل هذا دائما وأبدا لا يكن كل همك أن تبلغ الناس العلم، ولكن ليكن كل همك أن تبحث عن الحريص وتعطيه العلم الذي عندك ولا تبخل عليه بشيء. وخير دليل على أن القوم حريصون على طلب العلم إتيانهم إلى بيوت العبادة، إلى بيوت الله عز وجل، وحرصهم على ذلك وعدم التخلف. فمثل هؤلاء ينبغي على المعلم أو الشيخ أو المجتهد أو الإمام ألا يبخل عنهم بشيء. أما أن الإنسان يتبذل في نشر العلم، وكلما وجد إنسانا حتى في قارعة الطريق على مقهى في مكان يعني ألقى عليه العلم ليأخذ شيئا من متاع الدنيا، هذا إخواني فيه مهانة للعلم، وفيه يعني عدم تقدير للعلم، وبناء على ذلك سيكون من عواقب ذلك الوخيمة أن الذي ينشر العلم يهون على الناس، يهون على الناس، يقول لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليه. أيضا إخواني مما ينبغي التنبيه عليه، وهذا نكثر الكلام فيه، وهو لكل مقام مقال، وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، وكما قال بعض السلف حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وبناء على ذلك كن حريصا ألا تتكلم بعلم إلا إذا سئلت. أما أنك تفرض علمك على الناس في مقام لا تعرف من الناس، هذا سيأتي من ورائه شر عظيم، خاصة في مصرنا مع انتشار الأمية الدينية. لأن إذا تحدثت مع أناس عن حرمة ما يفعله المسلمون في هذا اليوم سيستهجنوا كلامك، بل من الممكن أن يصب عليك من الأوصاف ما لا يخطر لك على بال. لما؟ دعاة الفتنة، دعاة على أبواب جهنم. الأمية الدينية جعلت القوم يستحسنون ما يصنعون، مع أنه إن سلم صاحبه من الكفر فهو من أكبر الكبائر. يبقى لابد أن تراعي ذلك، ولابد أن تفطر وتنتبه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري من رواية عمر، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء إثما، أي كفاه من الإثم والذنب كلما سمع شيئا تحدث به. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ووجه ذلك أنه ربما وصل إلى أسماعه شيء من الكذب، فإذا حدث بالكذب فقد اقترف من الذنب العظيم. يقول سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. إن أحق ما اعتنى طالب العلم به معالجة النية وتعهدها بالإصلاح وحمايتها من الفساد. طيب، هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته. طبعا كما تعلمون إخواني، أكثر ما يزعج الآدمي في دنيا في المرتبة الأولى مسألة الأرزاق، وبعد ذلك مسألة الأمن، وبعد ذلك مسألة الصحة. هذا الذي يزعج الآدمي على وجه العموم. والمسلم إذا نظر إلى هذه الأمور الثلاثة بمقياس الشريعة وبالعقيدة الصحيحة سيكون من أشد الناس اطمئنانا على وجه الأرض. وإذا استقر عنده الأمر بناء على النصوص والمعتقد الصحيح لن يكون عنده هم في دنياه وشغله الشاغل إلا الآخرة. يعني بمعنى، هل استعد للموت؟ هل استعد للقبر وما فيه من أهوال؟ هل استعد للوقوف بين يدي الله عز وجل؟ هل توهم تطاير الكتب والميزان والمشي على الصراط؟ إذا كان هذا هو شغله الشاغل هو حقا نعم الرجل، وهذا لا يتأتى إلا إذا اطمأن الإنسان إلى ما يزعج الغير من متاع الدنيا. يعني لو أن كل واحد فينا اعتقد قول النبي عليه الصلاة والسلام للرزق، عند الإمام أحمد وعند ابن ماجه، للرزق أشد طلبا لابن آدم من الموت. للرزق أشد طلبا لابن آدم من الموت. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم فر من رزقه لأدركه رزقه كما يدركه أجله. وثبت في السنن أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها فأجمله في الطلب. يبقى هذه الجزئية ينبغي ألا تزعج المسلم ولا تقلقه ولا تكدر عليه صفو حياته، وبناء على ذلك سيبدأ يكون شغله وهمه الوحيد الآخرة. طيب، ما الذي يجعل كثيرا من القوم الهم ليس في الآخرة؟ عدم المعتقد الصحيح لأمور الدنيا فينشغل بها على حساب الآخر. هنا موطن الخلل. يبقى صحة الاعتقاد ابتداء أن الأرزاق من عند الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى يعني قدر فيها أقواتها أي في الأرض، ولكن هو قدر الأرزاق وغيب الأوقات. فإذا اعتقد المسلم هذا وعلم أنه لن يموت، يستحيل ويتبقى على وجه الأرض شيء من رزقه ما أتاه، هذا مستحيل، بناء على ذلك سيطمئن. وهذا الذي أشار إليه الحسن البصري رحمة الله عليه لما قال: وعلمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي له. رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي له، وبناء على ذلك سيكون همه الوحيد الآخرة. انتبه، وإذا كان الهم الوحيد هو الآخرة سيقبل المسلم على طاعة الله. زي تماما كده لما يكون واحد من المسلمين أو من البشري يعني يستعد مثلا لمشروع أو لزواج أو لغير شيء من هذا من أمور الدنيا، تجده يقول لك أنا مركز كل أموري في كذا، يبدأ بقى يجمع المال، كل المال اللي عنده ويبيع المصوغات إلى غير، لما والله بعمل مشروع معين مركز عليه. هكذا الذي ندوه، بس ندوه التركيز يكون في أمر الآخرة وليس في أمر الدنيا بهذا الشكل الذي نراه من كثير من القوم. وطالب العلم أولى الناس بذلك، طالب العلم أولى الناس بذلك. طيب، يقول: إن أحق ما اعتنى طالب العلم به معالجة النية وتعاهدها بالإصلاح وحمايتها من الفساد، وذلك لأن العلم إنما اكتسب الفضل لكونه خالصا لوجه الله، أما إذا كان لغيره فلا فضل فيه، بل هو فتنة ووبال وسوء عاقبة. وقد علم أن قبول الأعمال متوقف على إخلاصها وصلاحها، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فإذا قصد الطالب بالعلم عرض الدنيا فقد عصى ربه وأتعب نفسه وباء بإثمه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. قال الحسن رحمه الله: من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها، ومن طلب العلم ابتغاء الدنيا فهو حظه منها. وقال الزهري: فذاك حظه منها. وأبلغ من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحة. قال ابن عطاء رحمه الله: في من تعلم لغير الله جعل الله العلم الذي علمه من هذا وصفه حجة عليه وسببا في تحصيل العقوبة لديه، ولا يغرنك أن يكون به انتفاع للباد والحاضر. وفي الخبر: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. اكتب عندك: رواه البخاري من حديث بلال بن رباح. إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. اكتب عندك: وزاد أصحاب السنن وبأقوام لا خلاق له، وبأقوام لا خلاق له. أيضا إخواني، هذا الحديث له مناسبة سيق من أجلها، وهو كما ذكرنا في البخاري. حاصله أن رجلا خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقاتل، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا فلان معنا. فلما قام القتال أبلى بلاء حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، هو في النار. فلما بدأ القتال كما يقول راوي الحديث: ما ترك شاذة ولا فاذة إلا أجهز عليها. فذهب رجل من الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بفعل الرجل وبجرأته وبشجاعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، هو في النار. فقال رجل من الصحابة: أنا صاحبه، أي سأتابعه وأرمق ما يفعل، كيف يجاهد بهذه الحمية وبهذه الشجاعة ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار؟ يقول: فصحبته فلما قاتل واشتد القتال أثخنته جراحاته، يعني أي أقعدته وأرقدته، فلم يتحمل الجراحة فأخرج مشقص فقطع براجمه فلم يرق الدم إلا وقد مات. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الرجل الذي أخبرته، قال: ماله؟ قال: حدث كذا وكذا وكذا. قال: أنا عبد الله ورسوله. ثم أمر بلال أن يؤذن في الناس: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن الله عز وجل لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وفي رواية عند البخاري الكافر، وفي السنن وبأقوام لا خلاق له. تعلمون إخواني، هذه من السنن الكونية الذي إذا يعني فطن لها طالب العلم سيبذل قصارى جهده، وإن لم يتمكن من فعل ما يريد يكل الأمور إلى الله. فالله عز وجل قادر بقدرته التي ليس لها حدود أن يذل الفجر والكفر يؤيد بهم هذا الدين، ولكن شريطة أن يبذل المسلمون كل ما في وسعهم من جهد ولا يبخلوا. وهذه السنة الكونية أعني بها إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، لابد أن تفهم على الوجهة الصحيحة. يعني إياك ثم إياك أن تركن وتتواكل وتتكئ على هذا الحديث إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، لا، خطأ، خطأ بين، بل نبذل قصارى جهدنا، فإن عجزنا في أمر من الأمور أو في موطن من المواطن يأتينا هذا النص الشرعي الصحيح إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر أو الكافر وبأقوام لا خلاق له. وكما تعلمون ما حدث من سراقة بن مالك، بل ما حدث من أبي طالب ومات على الكفر عياذا بالله، وما فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما حدث من هشام بن عمرو وحكيم بن حزام وغيرهم كثير أيدوا هذا الدين وكانوا على الكفر والخسران والضلال وماتوا على ذلك. نعم، هو في النار بات على التخليل. نعم، هو في النار بات على التخليل. هذا على تفصيل عند أهل العلم، لأنه قيل أن هذا الرجل، أن هل هو الرجل هو قزمان أم غيره، على تفصيل عند أهل العلم. طيب، يقول: ومثل من تعلم العلم لاكتساب الدنيا والرفعة فيها. من تعلم العلم لاكتساب الدنيا والرفعة فيها، انتبهوا يا أخوانا، الباعث على طلب العلم الشرعي في الأصل وفي بدايته ينبغي أن يكون لوجه الله، هذا هو الأصل. فإن طلبته لوجه الله وقدر ربنا عز وجل وفطن إليك ولي الأمر وبدأ يجري لك عطاء شهريا أو سنويا، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فنريد أن نفرق، يبقى الباعث على طلب العلم أصالة وجه الله هو الباعث على ذلك. فإن أعطاك ولي الأمر مالا فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا حرج مطلقا، ولا حرج مطلقا، طالما إن ولي الأمر هو الذي أعطاك فلا شيء فيه. وقد كان الأئمة الأكابر السلف ومن بعدهم يأخذون العطاء من أولياء الأمور، بل إن تأخر يطلبون. ومن طريف ما يروى في هذا الباب ما ثبت عن وكيع بن الجراح. وكيع بن الجراح سيأتي شيء من ترجمته، توفي 97 و100. هذا الرجل يقول: كنت أتخلف وأختلف إلى الأعمش، أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش، والرواية عن الأعمش شرف. فلما دخلت عليه قال: ما اسمك؟ قلت له: وكيع. قال: اسم النبيل. من أي الأماكن؟ قال: من رؤوس، مكان في بلاد الشام. قال: أين أنت من بيت المال؟ يعني مكانك فين من بيت من؟ قال: بجواره. قال: ابن من؟ قال: ابن الجراح ابن مليح. قال: أنت ابن الجراح؟ قال: نعم. قال: أبوك الذي قائم على بيت المال؟ قال: نعم. قال: اذهب فأتني بعطائي وأحدثك. فذهب وكيع إلى أبيه وأخبرهم، كان عطاء وكيع، كان عطاء الأعمش خمس. فلما ذهب أبوه، طبعا أبو وكيع من أهل العلم بس الأعمش منزلته عالية، فقال له يا بني خذ دينارين ونصف، فإذا حدثك بالخمسة نعطيه الباقي. واخدين بالكم ليه؟ أصل الأعمش الراوي الوحيد الذي كان يضن بالحديث أكثر من أن يضن بدرهمه وبماله، وكان لا يعطي لأحدا الحديث إلا إذا غلب على الظن أنه أهلا له وأخذه ليعمل به، عدا ذلك لا يعطيه. لذلك لما جاءه رجل في مجلس وقال يا إمام، قال نعم، قال اكتريت هذه الدابة بنصف دينار مجيئا ونصف دينار رجوعا، وجئت لتحدثني، قال اكتري بالنصف الآخر وارجع إلى بيتك. يعني تريتي من علي مش أحدث، يلا مشي. لذلك من طريف ما يروى عنه رحمة الله عليه، لما علم طلبة الحديث أنه يظن ويبخل، يعني مثلا تقعد جنبه تتحايل عليه يوم كامل حتى يحدثك بحديث، وإذا أثقلت عليه يحدثك بحديث ما فيش منه أي منفعة، يعني علم لا ينفع. فاقترب منه طالب علم وظل يراوده حتى يحدثه فأبى، يتعلل. فبقدر الله كانت فيه جنازة، فالإمام قال له حدثنا، قال له يا بني أذهب إلى الجنازة. قال يا إمام أخذ بيدك، يعني أخذ إيدك أوديك للجنازة. قال ماشي. فبدأ يأخذ بيده، والأعمش طبعا لا يرى، أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش. فبدأ طالب العلم ينحرف عن مسير الجنازة والأعمش لا يشعر، طبعا الجنازة صمت والأعمش مش مد إخوانه وماشي. فبعد عن الجنازة مسافة بعيدة ثم وقف، قال يا إمام. قال نعم. قال أين أنت؟ قال يا إمام أتدري أين أنت؟ قال لا أدري. قال في مكان كذا، والله لن أردك إلى البيت حتى تملأ ألواحي حديث. وحبلك قال له طب اكتب. طبعا دوك مجهز نفسه الدفاتر والقلم كله، اكتب حدثني حدثني. خلص؟ قال له لسه فاضل صفحتين ثلاثة املي. فأملى عليه كل شيء وملأت الألواح. قال فرغت؟ قال فرغت. قال هيا بنا إلى البيت. قال هيا بنا. طالب العلم طبعا فهم يعمل فيه الأعمش، ففي الطريق قابله رفيق أعطاه الألواح، قال له خد وامشي على مروح وارجع لك. فعند باب الدار قال يا إمام وصلت إلى الدار. فأمسك الإمام بعنقه وقال خذوا الألواح من الفاجر. قال قد مضت الألواح يا أبا محمد. انظر. قال له كل ما حدثتك به كذب. شوف الرد. قال يا إمام أنت أعلم بالله من أن تكذب. انتبهوا يا اخواننا الله يبارك فيكم، تراجم سلفنا الصالح فوق الخيال. طيب، فوكيع خد الدرهمين ونص وراح لمين؟ للأعمش. قال أتيت بالعطاء؟ قال نعم. قال عطائي خمس دنانير؟ قال نعم. قال بخمس أحاديث؟ قال نعم. قال أعطني. قال حدثني. قال لا أحدثك حتى تعطني. فأعطاه درهمين ونصف فحدثه بحديثين، وقال له أخبر أباك أن الأعمش مجرب، ائتني بكامل العطاء وأحدثك بالأحاديث. الشاهد يا أخواننا الله يبارك فيكم إن هؤلاء القوم كانوا من أشد الناس حرصا على طلب العلم، فإن من الله عز وجل عليهم وأسعدهم بشيء من المال من ولي الأمر فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا الذي اتفقت عليه كلمة العلماء، لا بد لأهل العلم من عطاء يجرى عليهم ليتفرغوا لنشر العلم والدعوة لدين الله عز وجل. طيب نرجع. وقال سحنون، لا هنا نرجع، يقول ومثل من تعلم العلم لاكتساب الدنيا والرفعة فيها كمن رفع العذر بملعقة من الياقوت، فما أشرف الوسيلة وما أخس المتوسل إليه. وقال سحنون

رياض بالمعارف قد تباهت وفاق جمالها جيد الظباء، إذا ما حلها العشاق يوما تولى عنهم عشق المساء، وقد كانوا قديما في قيود يذل لفكها شوس الدهاء، تحلت بالشيوخ إذا تبدو أنار الكون من شرف الضياء، شيوخ بالمعارف قد تغذوا وسيط الحلم في مجرى الدماء، لهم في العلم صولات وسبق وفي الأفعال جد في خفاء، وفيها الطالبون إذا غشوها أثار المسك من حسن البهاء، تراهم نحوها يسعون جهدا رجاء المن أو أخذ الفداء. فالحذر الحذر أيها الطالب من الشرك في النية، فإن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. وقد أجمع العارفون على أن استحكام الهلك إنما يكون إذا خلى الله بين الإنسان ونفسه، وعندئذ تتخطفه الشياطين وتتشعب به المسالك وتكون النار أولى به. قال حماد بن سلمة رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به. مكر، أين الفاعل؟ الله عز وجل. وإن صلاح النية في العلم لأكبر معين عليه، كما قال أبو عبد الله الرذباري: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن العلم. اكتب عندك. وقال أيضا: الدنيا كلها جهالة إلا العلم فيها، والعلم كله وبال على صاحبه إلا الإخلاص. لا، والعلم كله وبال إلا العمل به، إلا العلم فيها. الدنيا كلها جهالة إلا العلم فيها، والعلم وبال على صاحبه إلا الإخلاص فيه، وأنت من الإخلاص على خطر عظيم. الدنيا كلها جهالة إلا العلم فيها، إلا العمل به، والعمل كله هباء منثور إلا الإخلاص فيه، وأنت من الإخلاص على خطر عظيم. وعند الدارمي عن إبراهيم النخعي أنه قال: من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله أتاه الله منه ما يكفي. تنبيه: يستدل بعض الناس على أن العمل يورث العلم دون تعلم بقوله: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال في تفسير المنار نقلا عن شيخه: اشتهر على ألسنة المدعين للتصوف في معنى هاتين الجملتين واتقوا الله ويعلمكم الله أن التقوى تكون سببا للعلم، وبنوا على ذلك أن سلوك طريقتهم وما يأتون به فيها من الرياضة وتلاوة الأوراد والأحزاب تثمر لهم العلوم الإلهية بدون تعلم. ويرد استدلالهم بالآية على ذلك من وجهين: أحدهما أنه لا يرضى به سبويه، وله الحق في ذلك، لأن عطف يعلمكم على اتقوا الله ينافي أن يكون جزاء له ومرتبا عليه، لأن العطف يقتضي المغايرة. الثاني أن قولهم هذه عبارة عن جعل المسبب سببا والفرع أصلا والنتيجة مقدمة، فإن المعروف المعقول أن العلم هو الذي يثمر التقوى، فلا تقوى بلا علم، فالعلم هو الأصل الأول وعليه المعول. وهذا كلام جيد، ويضاف إليه إيضاحا أن العمل يكسب القلب قوة إيمانية، فيستوعب من العلوم ويدرك من الفوائد ما لا يدركه من تأخر عن هذه الرتبة، وهذا مشاهد بالعيان ومدرك بالحس. أما من تعبد لله وترك العلم وقال واتقوا الله ويعلمكم الله، فهو جاهل لا تجاريه الرعاع في جهله، والله الحافظ. اكتب عندك كده: علامات عدم الإخلاص في طلب العلم. علامات عدم الإخلاص في طلب العلم. كما ذكرنا في أول اللقاء، قلنا: يا أخوانا، ليس من العيب أن تكتشف أن فيك عيب، بل لن يستقيم أمرك إلا بمعرفتك لعيوب نفسك. فالكل يدعي الإخلاص، وربنا عز وجل لا يخفى عليه شيء، ولكن نريد لكل من ادعى أن يقف بينه وبين نفسه على صحة دعواه، هل هو فعلا مخلص أم لا؟ لأنني يستحيل أن أقف على ما في قلبه، وأنت كذلك. يبقى لابد من علامات معينة يقف عليها طالب العلم لنفسه، هل هو مخلص فعلا في الطلب أم لا. دعك من الادعاء ومن الكلام إلى غير ذلك، لا، دعك من هذا كله، في علامات معينة وضعها أهل العلم إن تحققت فهو مخلص، وإلا لا. يبقى العلامات التي تدل على أن طالب العلم غير مخلص في طلب العلم لغير وجه الله. أخي بارك الله فيك، إن وجدت فيهما شيء، إن وجدت عندك شيء منهما احمد الله أن الله عز وجل قيد من أرشدك إلى عيوبك، واستعن بالله وتخلص. العلامة الأولى التي إن وجدت تدل على أن طالب العلم مرائن، مرائن هو عدم العمل بالعلم، عدم العمل بالعلم. العلامة الثانية لا يعتني بضبط العلم ولا بحفظه إلا لغرض دنيوي، لا يعتني بضبط العلم ولا بحفظه إلا لغرض دنيوي. يعني ما ذهب يتعلم إلا ليحصل من الشيخ على إجازة، هذا هو الباعث. أما أنه يتقن العلم، لا، يكفيه الورقة فقط. يبقى العلامة الأولى عدم العمل بالعلم، تعلم، أما مسألة العمل لا تخطر له على بال، يبقى مرائي. وإن أقسم بالأيمانات المغلظة أنه يبتغي وجه الله، تكلم كما تريد. وكما قال الحكماء، كل دعوة ليس عليها برهان فهي أحق وأولى بالبطلان. ادعي، ما أسهل الدعاء، كل داعي له أن يدعي بما يريد. العلامة الثانية يا أخوان، لا يعتني بضبط العلم ولا بحفظه إلا لغرض دنيوي، إلا لغرض دنيوي. أأمل إن شاء الله أن يكون عندنا كثير من الصراحة مع النفس، وكثير من المصداقية. وأقول وأكرر، أول خطوات التوبة إلى الله وسلوك الطريق القويم بنص القرآن، لا بتأويل ولا بتفسير، ما قاله أبونا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ها، خلاص العلامات حق سامي، سمعهم لي كده تاني العلامتين دول بأنهم في غاية الأهمية. أيوة، دنيوي، إن تحققت العلامة أو واحدة يبقى طالب العلم ده ماله، مرائي ولا لوجه الله؟ مرائي، مرائي. واضح يا أخوانا؟ اكتب عندك أيضا، ولا لا سيأتينا قدام. العائق الثاني، بل العائق الأول يا أخوانا، اللي هو إيه؟ عوائق الطلب، ترك الإخلاص. ها؟ لحظة، ترك الإخلاص. اعلم أخي بارك الله فيك، ما هو واحد ممكن يعني يصل به، ما أدري ما أقول يعني حتى لا يحزن أحد، إن هو بيطلب العلم. طيب ما هو ضابط طلب العلم عندك؟ ضابط طلب العلم عندك، هل يا ترى مثلا كل أسبوع بتاخد لك ساعة وعظ وقصص ونكات وضحك، ولا بتطلب ازاي؟ هنا يا اخوانا المقياس ما كان عليه السلف الصالح. يعني مقياسك ان تكون طالبا للعلم مثل ما كان يفعله السلف الصالح، الذين نقلوا لنا العلم غض طريا كاننا نراه راي العين. اما كونك بقى كل اسبوع ساعه ولا ساعتين تذهب وتجيء وتدخل ناقدا وتخرج فاقدا، لا، افطن وانتبه فعلا، أنت تطلب وأتاك عوائق أم أنك لم تدخل في الطلب ابتداء؟ حاسب نفسك وكن صادقا مع نفسك قبل فوات الأوان. العائق الثاني ترك العمل. قال سفيان الثوري رحمه الله: إنما يتعلم العلم ليتقى الله به. فالغاية من تعلم العلم الشرعي العمل به. اكتب عندك: بل الغاية من تعلم أي علم هي العمل. بل الغاية من تعلم العلم أي علم هي العمل. حتى علم السحر وهو كفر، حتى علم السحر وهو كفر لا يتعلمه أحد إلا ليعمل به. يقول: فالغاية من تعلم العلم الشرعي العمل به والاجتهاد في تطبيقه، هذا عند أولي الألباب الذين أراد الله بهم خيرا في الدنيا والدين، أو في الدين والدنيا. ومقولة سفيان هذه عنوان يجب ألا يعزب عن بصر وبصيرة طلاب العلم، وهي مأخوذة من نصوص الشريعة المطهرة، فقد أخرج الترمذي عن أبي برزة الأسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. خد بالك قول سفيان: إنما يتعلم العلم ليتقى الله به. طب لو تعلمت ولم تتق الله، خلاص ما تعلمت. يا أخوانا الله يبارك فيكم، نريد أن نراقب أنفسنا قبل فوات الأوان. أريد دقة شديدة وحزم ليس له نظير من نفسك مع نفسك، حتى تسعد الأيام التي تعيشها على هذه الحياة. وأخرج الخطيب نحوه وفيه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وفيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وفيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. بمعنى يعني العلم ينادي على العمل: هلم فاعمل بي. طب لم يأتي العمل سيذهب منك العلم وسيضيع، أما إن عملت به سيرسخ في قلبك. وعن الفضيل بن عياض أنه قال: لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. اكتب عندك: ووصف الجهل ملازما للإنسان بالأصل حتى يتحقق فيه أمران. ووصف الإنسان بالجهل ملازما له بالأصل، بالأصل اللي هي قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لا ينفك عنه إلا بأمرين اثنين: أن يتعلم وأن يعمل. قال تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ويقول حبيب بن حجر: كان يقال: ما أحسن الإيمان بزينة العلم، وأحسن العلم بزينة العمل، وما أحسن العمل بزينة الرفق، وما أضيف شيء إلى شيء أزين من علم، وما أضيف شيء إلى شيء أزين من علم إلى حلم. العمل بالعلم مدعاة لحفظه وثباته، كما أن عدم العلم مدعاة لضياع العلم ونسيانه. ولذلك قال الشعبي رحمه الله: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم، وهذا سيأتي بالتفصيل. وقال الثوري رحمه الله: قيل لبعض الحكماء: ما لكم أطلب الناس للعلم؟ قال: لأن أعمل الناس به. ما لكم أطلب الناس للعلم؟ قالوا: لأن أعمل الناس به. يعني لأننا بأشد الناس عملا بالعلم، وبناء على ذلك من حلاوة العمل بالعلم نطلب العلم. وضد ذلك يذهب بالعلم ويورث النسيان. قال عبد الله بن مسعود: إني لأحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعمله. وسيأتينا بعد ذلك أثر المعصية في طلب العلم وفي نسيان العلم. وقد كان دأب السلف الصالح العمل بالعلم، وبذلك حازوا قصبات السبك وبورك في علمهم. ولذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل. فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. وترك العمل بالعلم على قسمين: الأول ترك الائتمار بالواجبات الشرعية وترك الانتهاء عن المحرمات الشرعية، فهذا كبير من الكبائر وعليه تحمل الآيات والأحاديث المتوعدة من ترك العمل بالعلم. القسم الثاني ترك المستحبات وترك اجتناب المكروهات، فهذا قد يذم لكن لا يدخل في أحاديث الوعيد، إلا أن العالم وطالب العلم ينبغي لهما المحافظة على السنن واجتناب المكروهات، والله أعلم. قال ابن الجوزي رحمه الله: والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به، ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة، فقدم مفلسا مع قوة الحدة عليه. العائق الثالث الاعتماد على الكتب دون العلماء. العائق الأولاني اللي هو إيه؟ ترك الإخلاص. العائق الثاني ترك العمل. العائق الثالث الاعتماد على الكتب دون العلماء، وهذه من أعظم البلايا. اعلم أخي الفاضل، خير ما قيل في هذا الباب ما قاله الإمام أحمد نظر الله وجهه، وهذا الكلام يعلم الله أردت أن أسمع نفسي به قبلكم. قيل للإمام: إلى متى تطلب العلم؟ قال: من المحضرة إلى المقبرة. يعني إيه؟ يعني ليس عندنا في شريعة الإسلام مرحلة من مراحل العلم أو مرحلة من مراحل العمر عندها يمنع المسلم من طلب العلم أو يكتفى بطلب العلم. الكلام ده مش موجود عندنا مطلقا. يعني ليس في شريعة الإسلام مرحلة من مراحل العلم إذا وصل إليها المسلم، أو مرحلة من مراحل العمر إذا وصل إليها المسلم يكف عن طلب العلم. المرحلة الوحيدة التي إذا وصلت إليها تكف عن طلب العلم وهي المقبرة، عدا ذلك لا يوجد مطلقا. فإن وصلت إلى مرحلة وظننت ذلك، اعلم أن هذا هو أول الهلاك، بل أول خاتمة السوء عياذا بالله. يقول: يرى بعض الطلبة أن من نفسه قدرة على أخذ العلم من الكتب دون الرجوع إلى العلماء في توضيح عباراته وحل مشكلاته، وهذه الثقة بالنفس داء، طالما رأينا صرعاه منبوذين وعن عداد أهل العلم مبعدين، ما أكثر خطأهم وأبعد ندعتهم وأشنع تناقضهم. انتبهوا يا أخوانا، مسألة عدم طلب العلم على أيدي أهل العلم، هذه المسألة انتشرت خاصة في الوقت الحاضر بعد ظهور ما يسمى بالشبكة العنكبوتية، بل الأسوأ بعد نزول كثير من شروحات أهل العلم صوتيات ومرئيات. وبناء على ذلك عزف الكثيرون، يقول خلاص أنا عندي الشرح الممتع للعلامة العثيمين، بسمع ومعي الكتاب وبتابع مع الشيخ، ما سمعنا أحدا من أهل العلم أجاز ذلك إلا بقضايا أعيان بضوابط معينة. لما يا أخوانا؟ فرق كبير باتفاق العقلاء مش العلماء بين من تسمع من الرجل مشافهة بينك وبينه، تراه ويراك وتوقفه ويسألك، وبين أن تسمع منه وأنت مجبر ألا تعترض عليه ولا تسأله ولا تسأله. ده مش كده وبس، ده من الممكن أن يكون هناك عبارات مشكلة تسمعها منه في الصوتيات والمرئيات تشكل عليك، الصوت مش واضح، عندك شيء حصل إشكالية، قطع التسجيل، أمور كثيرة يتولد من ورائها خطأ، ما هي دي مصيبة. يعني هب أنك مثلا يعني سمعت الشرح الممتع كله من العلامة العثيمين، وأشكل عليك في الشرح الممتع كل مسألة واحدة، الشر المترتب من وراء هذا الإشكال لا يعادل الخير الذي أخذته، لا يعادله. يبقى لابد أذكر مرة كأني خصصت لكم هذه القصة، شيخ من شيوخنا في بلاد الحجاز كنت كظله أكثر من 3 سنوات، ولما رجعت أتيت بالمادة العلمية له في عبارة عن شرائط، وجلست أسمع وأسجل وأفرغ لمدة 5 سنوات. وبينما أنا أسمع أشكلت علي عبارة، واخد بالك، أنا جالس في مكتبي هدوء تام وبجوار التسجيل، وأسمع وأضغط على التوقيف وأكتب وأرجع للمصادر، مع أن الشيخ يعني ثقة متقن. فجت عبارة سمعتها ما تمكنت، قربت أذني للجهاز ما تمكن، أعدتها أكثر من 20 مرة. الله يا أخوانا ما تمكنت من معرفتي. فطبعا كان السبيل أمامي أن أنا رجعت للمصدر، واخد بالك. وعندها تيقنت أولا ده مش مسلكي، طالما الشيخ موجود والعالم موجود والأسباب ميسرة ولو بشيء من المشقة لابد من الذهاب وطلب العلم. فعلمت حينئذ فعلا مسألة الاقتصار على السماع دون الذهاب والحضور والمشافهة والرؤية هذا مسلك المفلسين، ولن يفلح ولن يفلح. العبارة كانت إيه؟ عسى الغوير أبؤسا. تفضل أهو جنبه وزمك هنا، عسى الغوير أبؤسا. انتوا وزمك هنا، ما هو كثير من اخواننا بيتخلف عن طلب العلم. تخلف ليه؟ هذا الدين وتلك السنة التي تكلب عليها الأعداء من كل حدب وصوب ليسقطوها أسقطهم الله، من يدافع عنها؟ نستأجر أقواما من المرتزقة نعطيهم مال ليدافعوا عن ديننا. ورضي الله عن معاوية حينما قال والله يا معشر العرب إن لم تقوموا بهذا الدين غيركم أحرى ألا يقوم به. لما تتكاسل وتقعد في بيتك وتترك طلب العلم؟ هب أنك وصلت، ولكن ما وصلت إلى المرحلة التي عندها تكف عن طلب العلم. أتقول لا يوجد أحد في طبقتي؟ هذا هو داء عضال وهو داء العجب، وسيأتينا بعد قليل مسألة الطلب على الشيخ وملازمته، هذا هو السبيل الوحيد، وليس هناك من غيره سبل إلا وعلى كل سبيل شيطان، فاحذر هذا وانتبه إليه. كلهم ولا في البعض؟ يعني خلاص ما نطلبش العلم؟ لا يا اخي الفاضل، هذا الكلام، هذا المسلك غير مرضي مطلقا ابدا. احنا بنقول قدر ربنا عز وجل ووقعت الاحداث في مصرنا ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه في جهنم. طيب، ما يوجد بفضل الله كثيرين من اهل السنه من اصحاب المعتقد الصحيح والمنهج القويم، ما المانع ان تذهب اليهم وتاخذ منهم العلم؟ نعم، ما هم موجودين. ما الذي أتى بك إلى هذا المكان؟ خلاص، في كل مكان إن شاء الله اسأل وستجد أهل العلم كثيرين من أهل السنة والجماعة. نعم، لا لا لا، هدف هذا الموضوع فقط. طيب، قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان بعضهم يقول من أعظم البلية تشييخ الصحيفة، أي الذين تعلموا من الصحف. قال الفقيه سليمان بن موسى: كان يقال لا تأخذ القرآن من المصحفيين ولا العلم من الصحفيين. وقال الإمام سعيد بن عبد العزيز التنوخي، وكان يساوي بالأوزاعي: كان يقال لا تحمل العلم عن صحفي ولا تأخذ القرآن من مصحفي. يعني رجل، من الذي أقرأك القرآن؟ قرأته بنفسي. طب يلا مع السلامة. من الذي أقرأك القرآن؟ الشيخ فلان عن فلان، والسند معايا إلى أبي بن كعب. اجلس وأنا تحت قدميك. كذلك العلم، من الذي علمك العلم الشرعي؟ فلان وفلان وفلان وفلان، أخذت عنهم علم العقيدة والمصطلح والأصول إلى غير ذلك. خلاص. من الذي علمك الشبكة العنكبوتية؟ لا لا، والله لا خير فيه، والله لا خير فيه. انتبهوا، وليستدرك كل واحد منا ما فاته قبل فوات الأول، قبل أن يريد أن يستدرك ويعجز. يقول: وقديما قيل من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. ولقد أحسن أبو حيان النحوي حينما قال: يظن الغمر أن الكتب تجدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. طيب. وقد شرح العلماء المعنى الذي من أجله ألزم الطالب أخذ العلم من أفواه العلماء. انتبهوا، فمن ذلك قول ابن بطلان رحمه الله: يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم، وهي عند التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ، والغلط بروغان البصر، وقلة الخبرة بالإعراب، أو فساد الموجود منه، وإصلاح الكتاب، وكتابة ما لا يقرأ، وقراءة ما لا يكتب، ومذهب صاحب الكتاب، وسقم النسخ، ورضاءة النقل، وإدماج القارئ، مواضع المقاطع، وخلط مبادئ التعليم، وذكر ألفاظ المصطلح عليها في تلك الصناعة، فهذه كلها معوقة عن العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. فإن قال قائل: طيب، ما احنا هناخد على الشيخ بس عن طريق التسجيلات الصوتيات والمرئيات. طيب، إن أشكل عليك شيئا في السماع ماذا تصنع؟ والشيخ قد مات مثلا، ماذا تصنع؟ نعم، لا، ابن بطلان عندي. نعم. إذا كان الأمر على هذه الصورة، فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. وقد ذكر قبل هذا الوجه 5 أوجه في بيان العلة التي من أجلها صار التعلم من أفواه الرجال أفضل من التعلم من الصحف، فلتنظر في شرح إحياء علوم الدين للزبيدي. العائق الرابع ستأتي إن شاء الله. حاضر. العائق الرابع، كم عائق دلوقتي يا أخوانا؟ الأول الرياء، الثاني عدم العمل، الثالث أخذ العلم من الكتب، الرابع أخذ العلم عن الأصغر. لذلك يا أخوانا ما رأينا أحدا قد اقتصر في طلب العلم على مكتبته واستمر أو استقام أمره. وإلا إن فتشت عن كل صاحب فكر منحرف تجده أخذ العلم عن الكتاب. عشان كده بنقول إيه؟ ما لا يدرك كله لا يترك جله. بناء على ذلك، قاعد القواعد والأصول عند شيوخ أهل السنة والجماعة، فإن أذن لك أن تقرأ في كتاب وتعاود الاتصال بهم مرة بعد مرة لك ذلك، إن لم يأذن لك إياك. يبقى بناء على ذلك أنا ملازم شيخ أو شيوخ، بأخذ عن هذا مادة وعن هذا مادة وعن هذا مادة، خلاص حسن. طيب طيب، ضاق عليك الوقت لمشاغل الدنيا والسعي في الطلب وغير ذلك، ابدأ استأذن: والله يا شيخ الدروس هذه كثيرة علي، أنا أقتات وأعمل بصنعة يدي، ولكي أحصل ما أجد عندي وقت. يبدأ الشيخ يأذن لك، يقول لك: طب خلاص، أنت فيه كم يوم في الأسبوع؟ 4 أيام. لا، يكفيك 3، يكفيك 2، وفي هذين اليومين اقرأ كذا وكذا وكذا، وإن أشكل عليك شيء راجعني فيه. ومن أجل هذا نقول: إن وجدت رجلا من أهل السنة من الراسخين الأثبات أصحاب المنهج القويم تشبث به، وإياك أن تقطع الصلة به وإن علوت عليه في العلم ولن تعلو. إياك، يعني كما ذكر في ترجمة العلامة ابن باز رحمة الله عليه لما بدأ الطلب على شيخه المبارك شيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله على الجميع، طلب عليه العلم وكان كظله 10 سنوات متتالية، كظله 10 سنوات متتالية، وبعد ذلك يعني الوظائف القضاء الشرعي ورئاسة الجماعة الإسلامية والكلام ده فرقت بينهم. الشيخ ابن باز يقول ما قطعت الصلة به حتى مات، وكان يختلف إليه في الأسبوع 2 أو 3 مرات يقرأ عليه ويستمع منه، ما قطعت الصلة إلا لما مات. هذا الذي ننشده، وتقطع الصلة بمن علمك وتحسن به الظن وهو من الراسخين الأثبات إلا أن تأتيك أنت أو هو المنية، أما أنت وهو على قيد الحياة إياك أن تقطع، إياك أن تقطع، فإن قطعت اعلم أن هذا نذير شؤم عليك. العائق الرابع أخذ العلم عن الأصاغر، أخذ العلم عن الأصاغر. لقد فشت ظاهرة أخذ العلم عن صغائر الأسنان بين طلاب العلم في هذا الزمان، وهذه الظاهرة في الحقيقة داء عضال ومرض مزمن يعيق الطالب عن مراده ويعوج به عن الطريق السليم الموصل إلى العلم، وذلك لأن أخذ العلم عن صغار الأسنان الذين لم ترسخ قدمهم في العلم ولم تشب لحاهم فيه مع وجود من هو أكبر منهم سنا وأرسخ قدما يضعف أساس المبتدئ ويحرمه الاستفادة من خبرة العلماء الكبار واكتساب أخلاقهم التي قومها العلم والزمن. الكلام واضح؟ يعني كلما وجدت الشيخ فوق 70 امسح التراب من على نعليه والزمه. ده 70 سنة بدأ في الطلب وعنده من العمر مثلا 20، يبقى 50 سنة يقرأ في كتب الشرع ويتأدب ويتعلم من غيره، هذا هو الذي ستستفيد منه الفائدة التامة. لأن يا أخوانا في أمور معينة والله ما وصلنا إليها إن كنا وصلنا إلا مع طول الزمن، إلا مع طول الزمن، لأن القضية مش قضية معلومات أبدا، لا عندنا خبرة وحشمة ودربة وأدب، كلما ارتقى الرجل كلما استفاد. لذلك أنا بعجب كل العجب ممن مضى عليه، وعذرا أستبيحكم، مسألة طلب العلم في مصرنا قياسا على السلف قليلة جدا، قليلة جدا. يعني الإمام النووي كما قلنا كان له في اليوم الواحد 11 درسا من الفجر حتى المغرب يوميا، وكان عن ظهر قلب يجلس من اللي بره بتوع القراءات دخله، طيب بتوع الفقه دخله، بتوع المصطلح العروض كله يدخل، جماعة ظرفات. فمسألة طلب العلم في مصرنا عذرا أستبيحكم فيها قصور، قصور من ناحية الكم، قصور من ناحية الإلقاء، قصور من ناحية المداومة والمواظبة. لذلك حاول جاهدا تنتقي من يواظب على دروسه ولا ينقطع، لأن أخطر ما تبتلى به أن تنقطع أو ينقطع من يعلمك. هنا ستجد يعني إيه خطورة واضطراب وتناقض بين ما طلبت، لأن النفس البشرية من طبيعتها النسيان. فمسألة أن الإنسان بمجرد مثلا حصوله على شهادة أو سماع كتاب من شيخ يبدأ في التدريس، لا، وعايزين نفرق بين أمرين، بين أنه هو يدرس العلم وبين الوعظ والإرشاد، سواء على المنبر في الجمعة أو كرجل مثلا في مسجد يعظ الناس ويخوفهم ويذكرهم بالله. لا، هذا الأمر فيه سعة. أنا بتكلم على تدريس علوم ودراسة منهجية وكتب وشراحة وتأصيل إلى غير ذلك. لا، ده هنا يا أخوانا عامل السن والخبرة في منتهى الأهمية. لذلك لو أنت كده يعني بتراقب نفسك كويس ومضى عليك في طلب العلم مثلا 20 سنة، تجد تغير كبير بين حالتك في بداية الطلب وبين الحالة التي وصلت إليها. انتبهوا يا أخوانا، انتبهوا، لأن من الممكن مع عدم الخبرة يخطئ المتكلم والمعلم في إسقاط الحكم على الواقع. وإلا المبتدع في مصرنا، ما الذي حملهم على ذلك؟ ما فيش خبرة، ولا في حشمة ولا دربة ولا في أدب، فأخذوا النصوص وظنوا أنهم على شيء أسقطوها على الواقع فضلوا وأضلوا. انتبهوا يا أخوانا، انتبهوا بالذات في طلب العلم على من أسقلته الخبرة وشابت لحيته في طلب العلم الشرعي. يعني لو حبينا نضرب مثل يعني الذي أراه والعلم عند الله وهذا محض رأي، فإن قبلتموه فلكم الفضل وإلا كأنكم ما سمعتموه. تطلب العلم على رجل لم يطلب العلم أقل من 30 سنة، ما ينفعش، فش خالص. ده 20 سنة دي بنقول ممكن تروح تاخد منه بعض الوعظ والإرشاد، أما طلب علم ورسوخ يؤصل لك، مش أقل أن يكون مضى عليه هو 30 سنة في الطلب وفي مدرسة العلم. ليه؟ حتى يصقلك، حتى تتعلم من أدبه ومن أخلاقه قبل أن تأخذ منه المعلومات الشرعية. أخذ العلم عن الأصاغر، عن الأصاغر، ده هنا مقصد الشيخ اللي هم لم ترسخ أقدامهم في الطلب، واخد بالك؟ يعني لسه صغير. طيب نهيك بقى لو كان هذا الأصاغر مبتدع، ده بقى مصيبة. وهذا الذي يقع من كثير من بعض القوم تحت عنوان نأخذ ما عندهم من الصواب والحق ونترك ما عندهم من الباطل. طيب أيها الرجل ضعيف العقل، هل عندك الآلية أن تختار الحق والباطل منين؟ هل عندك؟ تم هو قال الحكام ظلمة ولابد من قتلهم وقتل الشرطة، أنت عارف إنه حق ولا باطل، ولا قال الله وقال رسوله، ما أصابك؟ لماذا حضر أهل العلم من أخذ العلم عن هؤلاء؟ ومن أجل هذا يلبس لك الباطل. يقول لقد فشت ظاهرة أخذ العلم عن صغائر الأسنان بين طلاب العلم في هذا الزمن، وهذه الظاهرة في الحقيقة داء عضال ومرض مزمن يعيق الطالب عن مراده ويعوج به عن الطريق السليم الموصل إلى العلم. وذلك لأن أخذ العلم عن صغار الأسنان الذين لم ترسخ قدمهم في العلم ولم تشب لحاهم فيه مع وجود من هو أكبر منهم سنا وأرسخ قدما، يضعف أساس المبتدئ ويحرمه الاستفادة من خبرة العلماء الكبار واكتساب أخلاقهم التي قومها العلم والزمن. انتبه، قومها العلم والزمن، إلى غير ذلك من التعليلات التي يوحي بها أثر ابن مسعود رضي الله عنه، حيث يقول ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإن أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. هلكوا بالله عليك. لو أنك يعني برغبة جارفة أردت أن تتعلم علم القراءات على شيخ مبتدع ضال يشارك في البدع وفي كل معصية، كيف تتعلم منه وأنت تراه لا فرق بينه وبين الأنثى في أي شيء إلا القليل، وهو متقن، وبينما هو يقرئك برواية حمزة أو أي رواية أتاه هاتف مين؟ طب يا عم الله يرحمه، إن الله وإن رجل من القراء جاي معايا وسبق قراء على البدعة، كيف يتعلم من هذا؟ كيف تتعلم؟ كما يوجد كثير من المخرفين في حولنا من البلدان، وسنصبر حتى ننصح وبعد ذلك والله لن نتركهم يعيثوا في الأرض فسادا. لأن اللي بيحصل من أهل البدع إيه؟ وانتبهوا لهذا، المبتدع يتقن فنا من فنون العلوم الشرعية، خاصة من علوم الآلة، من علوم الآلة. يعني بعضهم كان يشغل منصب عاليا في الإفتاء وكان متقنا لعلم الأصول، متقن غاية الإتقان لعلم الأصول، ولكن إذا جلس يبث الضلال والفساد في علم الأصول. كذلك يتقن علم الأصول، يتقن علم المصطلح، يتقن علم القراءات، وهم كثير. وبعض إخواننا يقول لك والله أنا نفسي أخذ السند. طيب لا بأس، خذ السند، ولكن هذا الضل المضل يقول لك طب أنا أعمل إيه، ما هو أصلا معاه سند عالي في القراءات، أو يتقن علوم اللغة والمتون كالأجرومية والألفية وغيرها، كما فعل الحازمي الذي أتى إلى ديار بنها وأفسد أيام إفساد، أبهر الناس بإتقانه لعلوم اللغة وهو متقن، وانخدع به طلاب العلم وقالوا نأخذ ما عنده من الخير، فلما ذهبوا رجعوا بخفي حنين وبتكفير المجتمع. ما هو ده اللي بيحصل؟ تأخذ العلم عن مبتدع وعن ضل مضل. انتبهوا يا أخوانا لمسالك المبتدعة في هذا الباب، يتقنون فنا معينا من فنون الشريعة وخاصة علوم الآلة، ثم يبدأوا ينشرونها، وإثناء النشر يبث السموم والفساد فيما ينشره. فإن قال قائل سأميز بين الغث والسمين، نقول ثكلتك أمك، ومن أنت حتى تميز بين هذا وذاك؟ والسلام في دين الله لا يعادلها شيء. ده مسلكهم، وكما قال ربنا عز وجل ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. في نحن عندنا ثوابت، من رام عنها مبتدع ضال وإن وصل إلى علم الأولين والآخرين. يعني أنا عندي معتقد كل من خالفه وإن أتقن القراءات عن ظهر قلب، وأنا ذكرت لكم مرة من أعطاني السند برواية حفص عن عاصم إلى أبي بن كعب، أنا على حد علم ما رأيت مثله متقنا للقرآن إلا شيخه، وما رأيت شيخي وما رأيت شيخه، كان لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب، وكان الشاطبي والضرة والله كان يشكل عليه سورة الإخلاص ولا يشكل عليه من شيء من هذه الأبيات. الضرة والشاطبي كان غريب، ما بقولك ما رأيته مثله. يعني صليت خلفه في قريتنا أكثر من 10 سنوات أصلي خلفه، ما تذكرت مرة أنه أخطأ، إنه حد يرد في القرآن. وحتى كنت بقول له سيدنا أنت ما تيجي تصلي قبل ما تصلي مثلا ما بتجهز الربع ولا حاجة؟ قال لي يلا. بقول له قال لي أنا بقرأ الفتحة وأنتوا تقولوا آمين واستنى شوية اللي بيجي في دماغي بقوم قايله على طول. لذلك مرة يعني بختبره قال لي أي موضع يعجبك. والله يا أخوانا ما تلعثم قط، ولكن للأسف كان منغمس في البدع إلى آذانه. هذا من العزيز، ولكن تطلب العلم علي إياك. أهل البدعة فطنوا لهذا الأمر، فبدأوا يتقنون علوم الآلة، ويقول لك والله أنا رجل متخصص في القراءات ومعايا السند والشيوخ هم، ويبدأ بقى يجيب لك بعض الأبيات ويقرأ لك ببعض القراءات يعني يخلبك. طب عاقبتك يا سيدنا، ضل مضل منحرف مبتدع ضال، من الذي أذن لك أن تأخذ عليه العلم؟ انتبهوا قبل فوات الأوان، من الممكن أن ترسخ في ذهنك بدعة تعجز عن إخراجها بعد ذلك. طيب أقف عند هذا العائق حتى يتسنى لنا الاستعداد لصلاة الظهر، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة مباشرة. وجزاكم الله.